إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ثم أخبر تعالى أنه لو شاء لجعل بدل الناس ملائكة يخلفونهم في الأرض ويعمرونها بدلهم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. سياق هذه الآيات هو في ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض قبل يوم القيامة، حيث جعل الله خروجه أمارة ودليلاً على اقترابها. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل قيام الساعة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً. ففي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم أخبر تعالى أن الساعة واقعة وكائنة لا محالة، فلا تشكوا فيها أيها الناس، واتبعوا الرسول فيما أخبركم به، فهذا صراط قويم من اتبعه رشد واهتدى، ومن خالفه ضل وغوى. فلا يصدنكم الشيطان عن اتباع الحق. ثم قال: إنه لكم عدو مبين. وفي هذا تنفير عنه وتحذير منه. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم أخبر الله عز وجل أنه لما جاء عيسى لبني إسرائيل بالبينات قال قد جئتكم بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم فاتقوا الله فيما آمركم به وأطيعوني فيما جئتكم به فأنا وأنتم عبيد لله فقراء إليه مشتركون في عبادته وحده لا شريك له فهذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب عز وجل وحده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ثم أخبر الله تعالى أن فرق بني إسرائيل اختلفت في عيسى عليه السلام فصاروا شيعا، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من رفعه فوق ما أعطاه الله من النبوة، فمنهم من يدعي أنه ابن الله، ومن قائل إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ومن قائل إنه الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا قيام الساعة؟ فإنها واقعة لا محالة، وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها، فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها، فحينئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم ما حل بهم. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.